عملية التأجيل وأظهرت له بأني بعتها عليه بقيمتها صحيح بالقيمة لكن قيمة مؤجلة، يعني إذا كان قيمتها بعد رمضان بمئة الآن ما تسوى لا يمكن 70 أو 80 في فرق، فإذا أخفيت التأجيل فمن حقه أن يكون له الخيار. أو كان مؤجرا ولم يبينه حق الزائد عن رأس المال في الأربعة لأنه باعه الزائد، يعني في موضوع المرابحة والمواضعة وما والتولية وما إلى ذلك، وحق الفرق بين التأجيل وبين الحال في هذه لأنه لم يبين الحقيقة على ما هي عليه وكتمها فيحق ما كان زائدا. نعم، لأنه باعه برأس ماله فقط أو معنى قدره مقدره من ربح أو وبيعة، فإذا بان رأس ماله دون ما أخبر به كان مبيعا به على ذلك الوجه ولا خيار، لأنه بالإسقاط قد زيد خيرا كما لو اشتراه معيبا فبان سليما، وكما لو وكل من يشتريه بمئة فاشتراه بأقل. وكذا لو وكل قال اشتراه لي بمئة واشتراه بتسعين ما نقول انت بالخيار لانها نقل، لانه هذا في خير ومصلحة، بدل ما يدفع 100 دفع 90، بدل ما يدفع 100 دفع 80، فهذا فيه خيار، لكن فهذا فيه مصلحة بانه وكله بان يشتريه بكذا واشتراه باقل مما حدده له. نعم، ويحق ايضا قسطه اي الزائد في مرابحة لانه تابع له، وينقصه أي الزائد في مواضعة تبعا له، وأجل ثمن في مؤجل لم يخبر به بائع على وجهه لأنه باعه برأس ماله، فيكون يعني إذا باعه برأس ماله وكتم عنه التأجيل فتبين أنه مؤجل فمن حق المشتري أن يطالب بالتأجيل وأن لا يدفع المبلغ إلا بعد تمام الأجل. فيكون على حكمه وأجله الذي اشتراه إليه بائعه ولا خيار للمشتري لما تقدم. نكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله هذه المسائل في درسنا في يوم غد بإكمال هذا البحث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هنا نماذج من الأسئلة، يقول أحد الإخوان هل العبد يعني الرقيق يكون شاهد، بمعنى هل العبد يشهد؟ نقول نعم، هو كغيره، الرجل تقبل شهادته والمرأة تقبل شهادتها في المال وما يقصد به المال، لا تقبل شهادة المرأة في الحدود ولا في الدماء ولا في موضوع النكاح وما أشبه ذلك، وإنما تقبل شهادة المرأة في المال وما يقصد به المال، والرجل تقبل شهادته كاملا سواء كان حرا أو رقيقا. نقول ما مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة؟ مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة من ناحية الفضة 200 درهم، 200 درهم، ومن ناحية الذهب 20 مثقال. وإذا أردنا أن نعرف 200 درهم هذه كم بالنسبة للريال السعودي، نجد أنها تساوي 56 ريال سعودي فضة، 56 ريال سعودي فضة. فإذا ملك الإنسان هذا المبلغ وحال عليه الحول وجب فيه ربع العشر، ففي كل 100 ريالين ونصف وهكذا. يقول اني اعتمرت عن غيري بعدما دفع لي رجل نفقة العمرة عن امه، هل لي عمرة مثلها ام لا؟ نقول فضل الله واسع، فضل الله واسع. اذا اخذ اعتمر الانسان واخذ مبلغ وكان قصده المبلغ، فالعمرة ليس فيها بيع وشراء وتأجير. واذا كان لا يستطيع المجيء واخذ من شخص وحج عن ابيه او عن امه، جاز ذلك بشرط ان يكون سبق ان يعتمر عن نفسه، لانه لا يصح للانسان ان يعتمر عن الغير وهو لم يعتمر عن نفسه. وقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فسأله قال انه اخي مات، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يقول رجل عاق لوالديه ولا يحسن لهم، ويقدم زوجته على والديه مع انهم قد رضوا عنه، هل عليه اثم؟ نقول اذا عق والديه فهو عاتق، واذا الاب والام قد رضوا عنه ودعوا له بان يفتح الله الى قلبه وان يعيده الى رشده وان يرجعه الى الصواب فهذا خير ان شاء الله. فإنما إذا عرفناه يمكن أن ننصحه بأن يتعامل مع والديه بالإحسان وبالكلمة الطيبة وبالمعاشرة الحسنة كما يحسن لزوجته أيضا. يقول لنا تاجر في عقارات ابيع واشتري، وياتيني انسان فيعطيني عرض فيقول بعه مثلا بمئة وما زاد فهو لك، فهل علي حرج؟ نقول لا، ما دام صاحبه يدري وخولك ان تبيعه بكذا وما زاد فهو لك بطوعه واختياره، فلو بعته بمئة وخمسة او مئة وعشرة او مئة وعشرين وعدنا لك في الزيادة وتخبره بما حصلت عليه، لأن هذا بني على معرفة ودراية. هنا يقول هل بعد كل أذان نصلي ركعتين نافلة كسنة، وهو ما هو الأفضل في هذا الوقت، قراءة القرآن أم الدعاء؟ هل الدعاء يكون بعد الفريضة مباشرة؟ نقول إذا أذن، يعني مثلا عندنا بعد العصر لو كان الإنسان جالس في الحرم ليس له أن يقوم يتنفل، فإذا أذن المغرب يمكن أن يقوم يصلي ركعتين لأنه انتهى وقت النهي. ويقول الأفضل قراءة القرآن أم أن يأتي الإنسان بالسنة؟ كلاهما عمل حسن وفيه خير وفيه أجر. إن قرأ الإنسان كتاب الله واستمتع بتلاوته أو قام ليصلي ما بين ركوع وسجود فهو على خير. وهل يكون الدعاء بعد الفريضة؟ نقول الدعاء على نوعين، دعاء اسمه دعاء عبادة كأن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ودعاء مسألة أن يسأل الإنسان ربه من خير الدنيا والآخرة. فإذا اشتغل الإنسان بدعاء العبادة عن دعاء المسألة أعطاه الله من خير ما يعطي عباده السائلين. وإذا جمع بينهما سبح الله ومجده وأثنى عليه فسأل الله ما فيه صلاحه وفلاحه فهذا حصل. يقول الأخ الكريم يقول إن والده طلق أمه ثم بعد فترة مرض الوالد وحالته سيئة وما نقول إلا الحمد، وهو الآن صريح الفراش، وكان يمتلك بيت بجوار بيتنا أو كذا بأن نسكن الوالدة فيه وأسكنناها أي الوالدة، ولكن يقول الوالد لما لا تأتي الوالدة وترد علي السلام علما بأن الوالد صريح الفعل، يجوز أن ترد علي السلام إذا سمعت أنه مريض؟ نقول نعم لا حرج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، فيمكن هي امرأة أجنبية لكن لها منه أولاد فيمكن أن تسلم عليه وأن يسلم عليها، لكن تكون متحجبة ولا يحصل بينهما الخلوة في مكان واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فيمكن أن تسلم عليه بحضور البنت أو بحضور الابن وترد عليه السلام أو يسلم عليها سلاما أجنبيا لا حرج في ذلك، أما العلاقة الزوجية فقد انتهت. يقول ما حكم بيع الكلب الذي المدرب للحراسة؟ نقول البيع لا يجوز، لأن قلنا أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، فكلب الصيد أو كلب الحراسة مباح النفع لكن للحاجة، لحاجة الحراسة ولحاجة الصيد، لكن لا يجوز بيعه. هذا أخ كريم يقول الوالد توفي رحمه الله وترك لنا 38,700، وورثة الوالد رحمهم الله هم الآتي: الزوجة وعدد 8 أولاد وعدد 2 من البنات. نقول الزوجة لها ثمن المبلغ 38,700 نقسمها على 8 والزوجة لها الثمن، وما بقي يقسم على 18 سهما، لأن الأولاد 8 كل واحد سهمين 16 والبنات 2 كل واحدة سهم يكون 18، فأولا نقسم المبلغ على 8 ونعطي الأم الثمن، ثمن المبلغ، وما بقي بعد ذلك نقسمه على 18، للذكر سهمين وللأنثى سهم واحد، وانتهت المسألة. يقول الاخ يقول لي خياط عندي محل خياطة والزبائن يطلبوا مني اطول الكوب، واعرف انه لا يجوز ما تحت، يقول عليه الصلاة والسلام ما تحت الكعبين في النار ونهى عن الاسبال، نقول نعم انصحه كن داعية بدل يعني كما انت انك خياط كن داعية واخبرهم وهم لا يريدون الا الخير ان شاء الله.